نعيش لفحات شهر ذي الحجة، وفي ليلة من ليالي التكريم، من ليالي القرآن الكريم، من ليالي الدستور العظيم، فهو نورها الهادي وروحها الساري وميزانها الفصل. إخوة الإيمان، والآن اللقاء مع طارق من الرعيد الأول، هو أستاذا لأجيال من القراء، أشعر به أنه من أبناء محافظة الشرقية، ويزيد القراء في الشرقية أدبا وعلما وقرآنا. عندما تستمع إلى صوته تحس بجمال الصوت ودقة الأداء. إخوة الإيمان مع صاحب الأداء المتميز حكما ونغما وصوتا، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي، القارئ الأول في الإذاعة والتلفزيون العربي، يتفضل مشكورا ليختتم لنا هذا اللقاء ويمتعنا بمعرفة الحبيب محمد. Thank you. الله لا ما شاء الله وما أدراك الله عليك. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you. عليك يا سيدنا. ان شاء الله عليك. اللهم صل على حضرة النبي. ويفتح عليك. Oh! Thank you. Thank you.